بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس العقيدة وضمن درس الأصول الثلاثة، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل الثبات، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وقد انتهى بنا الدرس الأول إلى قوله الثانية العمل به، فنبدأ على بركة الله من هذا أو من قول المصنف: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. ونبدأ على بركة الله. قال رحمه الله: الثانية العمل به. الأولى هي العلم، وقد سبق الكلام عنها وما يتعلق بها. الثانية العمل به. نعم، إن العمل هو ثمرة العلم. الإنسان لماذا يتعلم؟ من أجل أن يعمل وأن يطبق بهذا العلم. فلا بركة في علم من غير علم، من غير عمل، ولا بركة في علم مهما كثر إذا كان لا يطبق على أرض الواقع. نعم، إن العلم إنما يراد للعمل، ولذلك قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، ولذلك من هدي السلف رحمة الله تعالى عليهم هو العلم والعمل. ولذلك يقول ذلك الرجل الطيب، يقول: كان السلف لا يتعلمون 10 آيات ولا يتجاوزونها حتى يعملوها، يعلموها ويعملوا ما فيها. وقد ذم الله عز وجل اليهود، لماذا ذمهم؟ ولماذا غضب الله تبارك وتعالى عليهم؟ لأنهم لم يعملوا بعلمهم، فشبههم بماذا؟ بالحمار الذي يحمل أسفارا. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى ذاما لليهود: الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه وحفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهم لم يستعملوها. نعم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهنا فائدة بمناسبة حين ذكرنا قول الله عز وجل كمثل الحمار. الفائدة هي أنه لم يأتي في الشريعة الإسلامية تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، وسأذكر أمثلة لذلك. أولا، الذي يعود في هبته، الذي يعود في هديته، هذا أمر محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ثانيا، الذي لا يعمل بعلمه. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأيضا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال ثالث، عدم الاعتدال في السجود. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وأيضا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. وجاء في الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الغراب. هذه فائدة، وكما قلنا لكم في دروس ماضية تسجل هذه الفوائد حتى نراجعها فيما بعد. إذن المقصود من العلم هو ماذا؟ العمل والتطبيق، سواء كان في الأخلاق أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق أو في سائر شؤون الحياة. إن من لم يعمل بعلمه فإنه سيكون حجة عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر ماذا؟ وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به. وقد قال بعض السلف: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وبعضهم يرفعه حديثا ولا يصح، هذا ليس بحديث وإنما قول لبعض السلف. والذي يعمل بعلمه، هذه من مثبتات العلم عند العلماء، من مثبتات العلم أن يعمل الإنسان بعلمه. نعم. ولذلك أضرب مثالا وأتمنى من الجميع أن يطبقه من هذا اليوم. مثلا حضرنا درس مثلا وسمعنا في الدرس مثلا في الصحيحين مثلا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. هذا مثال، أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا مثلا أخذناه الآن، كيف يثبت؟ يثبت بالتطبيق. حينما أذهب أو يذهب الإنسان الذي سمع هذا الحديث ويطبقه في صلاته وفي بيته، في صلاته في السجود أو ضمن الأدعية التي تقال قبل السلام، وأيضا في بيته، وهذه سنة مهجورة. فإن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في بيتي. فننظر أين طلاب العلم. هذا مثال. الآن نحن أخذنا حديث وأخذنا سنة وأخذنا سنة مهجورة عند الكثير. المسلم ماذا يعمل؟ يعمل بها، عمل علمها الآن، يعمل بها، يطبقها هذه الليلة في بيته، نطبقها جميعا. لماذا؟ حتى يكون علمنا مقرون بالعمل. هذا حديث عظيم أقدمه للجميع، سنة مهجورة تقال في الصلاة في السجود وتقال في الصلاة قبل السلام ضمن الأدعية التي تقال قبل السلام، وأيضا تقال في البيت. الإنسان إذا جلس في بيته لوحده تذكر ذلك الحديث فردده وقاله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مثال آخر، كلنا مثلا درسنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. طيب ماذا نفعل؟ نطبق العلم. فإذا أردت أن أدخل بيتي أتسوك. كلنا أخذنا حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فسمى الله أو فذكر الله. هذه سنة يطبق الإنسان، علم وعمل. إذا دخل الرجل بيته ذكر الله. هذه أمثلة، نتمنى يعني في دروسنا أن الإنسان إذا سمع سنة أو حديث يطبقه مباشرة، لا نريد تأخير، حتى يكون علمنا ماذا؟ علمنا مقرون بالعمل. نعم. ولذلك يقول ابن القيم في كلمة جميلة، يقول رحمه الله: لو نفع العلم، يقول: لو نفع العلم بما بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم علم، يعرفون صفة محمد، بل كانوا يقولون للمشركين: سيخرج نبي عربي نقاتلكم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفروا به. عندهم علم لكن ذمهم الله وغضب عليهم. وهذه ذكرها ابن القيم في كتابه الفوائد، كتاب طيب جميل رائع، ننصح بقراءته. أعيدها: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. وللفائدة أذكر بعض أقوال ابن القيم من كتابه الفوائد، لأنها كلمات عظيمة، كلمات تربي، كلمات توجه، كلمات رائعة من إنسان مربي. نأخذ بعض الكلمات. يقول ابن القيم في كتابه الفوائد: ولو نفع العلم بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. وقال رحمه الله: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. وقال رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء إلا كما يجتمع الماء والنار. وقال رحمه الله: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. وقال: العمل بلا إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. كلمات عظيمة سبحان الله. وقال: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل. وكل كلمة تحتاج إلى شرح، لكن هذا ليس مجالها، وإنما نسردها سردا حتى لا يذهب علينا الوقت. وحينما ننظر إلى السلف نأخذ أمثلة على تطبيق العلم بالعمل. فمثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يقول سالم ابنه: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 قبل النوم، وقال لهما: فهو خير لكم من خادم. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. أين نحن من التطبيق؟ نحن الآن سمعنا هذه السنة وسمعنا هذا الحديث، هل نطبقه من هذه الليلة؟ حتى يكون علمنا مقرون بماذا؟ مقرون بالعمل. فيا طالب العلم ويا طالبة العلم، يا من تقول أريد العلم، العلم مع العمل. ونحن في الدرس الواحد نسمع سنن كثيرة، نسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأين من يطبق؟ إن من يريد العلم إذا سمع فائدة سجلها ولا يكفي وطبقها. ولذلك يقول بعض السلف: كنا نستعين بحفظ الحديث على العمل. نعم. وابن عمر وللفائدة يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، يقول: قيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم، لأن النبي قال لعلي وفاطمة: خير لكم من خادم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. الله أكبر، تطبيق مباشرة، إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. والبخاري رحمه الله، البخاري الإمام صاحب كتاب الصحيح، يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، لأني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. هكذا من يريد العلم. إن من يريد العلم تلك الخصيصة وتلك الفضيلة العظيمة لا ينشغل بأعراض الناس. إن من يريد العلم ينشغل بتحصيل العلم، ولا ينشغل بالقيل والقال، ولا ينشغل بالقنوات والشبكات، ولا ينشغل بالرسائل وغيرها. إن من يريد العلم ينشغل في طاعة الله عز وجل وفي البحث عن العلم وفي طلب العلم، لا ينشغل في الجلسات الطويلة في القيل والقال، لا ينشغل في الساعات تلو الساعات في الخلق. دع الخلق للخالق. إن من يريد العلم لا يعصي الله تبارك وتعالى. إن من يريد العلم يتق الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم، البخاري ما اغتاب أحدا، فرفع الله قدره وأعلى الله منزلته، لأن العلم ليس بكثرة الكلام، وإنما العلم الخشية، العلم الخوف، العلم التعلق بالله تبارك وتعالى، العلم الورع. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، يقول: ما تركتها عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. فحينما سمع هذا الحديث طبقها ابن تيمية رحمه الله، لأن حديث عظيم وفيها توجيه وفيها فضل عظيم، أن من أسباب دخول الجنة أن يقرأ الإنسان آية الكرسي بعد كل صلاة. نعم. فالعمل بالعلم دليل على أن هذا العلم مبارك نافع، وكان السلف كما قلت يستعينون بحفظ الحديث بالعمل. قال رحمه الله: الثانية الدعوة إليه، إن الإنسان حينما يتعلم ثم يعمل فإنه يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه الآن كمل نفسه فيحتاج إلى تكميل غيره، وهذا هو منهج الأنبياء، وهذه هي طريقة الرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وقرأ تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان ينبغي أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي عليه أن يدعو إلى الله عز وجل إذا أراد أن يكون خليفة من خلفاء الرسل. إذن الدعوة إلى الله عز وجل منهج الرسل. وأعلى مراتب الدعوة ما هي؟ الدعوة إلى التوحيد وحرب الشرك. أعظم ما يدعو الإنسان إليه ما هو؟ التوحيد ونفي الشرك والفساد. فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة وينهاهم عن الشرك. ومن ذلك نعرف أن من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وينشغل فقط بالقصص، أو فقط ينشغل بأمور معينة والتوحيد لا يدعو إليه، فإن هذا دعوته حقيقة فيها نقص، لأن أول دعوة الرسل هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وحرب الشرك ونفي الشرك كما هو منهج الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، بل دعوة الأنبياء كلهم أصلها هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، التوحيد. نعم. ولذلك جاءت الحديث الكثيرة في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كما في غزوة خيبر، الحديث الطويل لا أعطينا الراية، قال في آخره: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، يقول النووي رحمه الله، هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه. هداية شخص واحد على يديك، على يدي الإنسان، من أعظم العبادات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. الله أكبر، فضل عظيم لطلب العلم، فطلاب العلم الذين يعملون وينشرون العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ونضرب مثال: إنسان تعلم ودرس أن الوتر سنة، ومن المعلوم أن الوتر سنة مؤكدة ومن أفضل النوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه حضرا ولا سفرا، فتعلمنا الوتر. فيذهب إنسان إلى جماعة، أو تذهب امرأة إلى نساء، وتخبر هذه النساء بأن الوتر سنة وفضله عظيم، والنبي ما تركه حضرا وسفرا. فحينما يذهب أو تذهب امرأة فتطبق الوتر، تأخذين أجرها إلى يوم القيامة. الله أكبر. حينما يأتي إنسان لقوم ويقول لهم الوتر سنة، فيذهب شخص يطبقه يأخذ أجره إلى يوم القيامة. الله أكبر. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. مثال آخر: إنسان جاء لقوم وأخبرهم أن صلاة الضحى سنة، وأعطاهم الأدلة أن صلاة الضحى سنة، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، وأخبر أن النبي أخبر أن ركعتي الضحى تجزي عن 360 صدقة. فقام شخص وواظب عليها، فإن هذا الشخص الداعية يأخذ أجره إلى يوم القيامة، حتى لو لم يصلي هذا الداعية، لو لم يصلي الضحى يأخذ أجر المصلي. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن الثالثة الدعوة إليه، أي للتوحيد وإلى طاعة الله تبارك وتعالى حتى الممات. وهنا خطأ يفهمه بعض الناس، يظن أن الدعوة خاصة بأناس معينين كالعلماء، هذا خطأ. بل الدعوة على كل إنسان يعلم أن هذا الشيء شرك ينبغي أن ينهى عنه، أو أن هذا التوحيد ينبغي أن يأمر به. مثال: هذه امرأة مثلا جلست عند النساء، فسمعت امرأة تقول أو تحلف بالأمانة، يجب على من عندها علم أن تنكر عليها وتنهاها وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. مثال آخر، شخص رأى إنسان يحلف بالنبي يقول والنبي، فهنا يجب عليه أن ينكر، أن يدعو إلى الله عز وجل بإخبار هذا الشخص أن هذا القسم حرام ولا يجوز، ولا يجوز القسم إلا بالله تبارك وتعالى. إذن الدعوة ليست خاصة بالعلماء، بل كل إنسان عنده علم بهذا الشيء، خاصة في أمور العقيدة والتوحيد والأمور التي انتشرت الآن، يعني الولاء والبراء للأسف وحب الكفار وحب اليهود. ينبغي على الإنسان يكون داعية إلى التوحيد إذا أراد أن يكون خليفة من خلفاء، خليفة للأنبياء. نعم، العلماء ورثة الأنبياء، والتوحيد في المقدمة، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه اليمن، قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. قال والدعوة إلى الله عز وجل لها شروط معروفة في مجالها. أولا أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، كما قال تعالى قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على بصيرة، ومن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدعو على بصيرة، يتعلم حتى يكون دعوته على بصيرة، لأن الجاهل قد يفسد أكثر مما يصلح. أيضا أن يكون على بصيرة بحال المدعو، كما مر معنا قبل قليل في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن إلى آخره. فلماذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب؟ لماذا؟ لأمرين: أولا أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو، ثانيا أن يكون مستعدا لهم، لأنهم أهل كتاب وعندهم علم. إذن لابد من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يعرف من يذهب إليهم. ففرق بين من يدعو إنسان كبير السن وإنسان شاب، فرق بين من يدعو إنسان متعلم وإنسان غير متعلم، فرق بين من يدعو امرأة ويدعو رجل، فرق بين من يدعو صغار أو يدعو كبار، فرق بين إنسان عنده شبه وإنسان ليس عنده شبه. فالإنسان لابد أن يعرف فرق بين إنسان يدعو مثلا علماني أو يدعو غير علماني، فرق بين أن يدعو رافضي خبيث أو يدعو غيره، كل له أسلوبه. فالداعية أو من شروط الدعوة أن يعرف الداعية من يدعو، يعرف ماذا عنده حتى تكون دعوته صحيحة. إذن على الداعية أن يعرف حال المدعو. الشرط الثالث الدعوة إلى الله بالرفق والحكمة والعفو، وهذا هو طريق الأنبياء، كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وسبق معنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، علم عمل دعوة. بعد ذلك ماذا؟ إن من يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى دين الإسلام لابد أن يواجه عقوبات، فعليه أن يصبر على الأذى فيه. نعم، إن من يدعو إلى الله عز وجل سوف يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، سوف يقول للناس ماذا؟ الربا حرام، القنوات حرام، القنوات المحرمة حرام، الخمر حرام. هذه الأمور بعض الناس تربى عليها، بعض الناس يحبها، بعض الناس لا يمكن يتركها، فماذا يفعلون؟ يحاربون الداعية، يحاربونه بالقول بالفعل. نعم، إن الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يواجه صعوبات. إن إذا أدعى الدعاة هذه طبيعة البشر. نعم، فليس أمام الدعاة إلى الله عز وجل إلا أن يعتصموا باليقين والصبر. فإيذاء الداعية طبيعة البشر، كما قال الله تعالى لنبيه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. نعم، يؤذون بالقول والفعل، مجنون، كذاب، إرهابي وغيرها، أمور كثيرة لا تقال، هذا إرهابي، هذا كذاب، هذا مجنون وغيرها. إذن لابد الداعي الله عز وجل إذا أراد أن يدعو أن يتسلح بالصبر، وإلا لن يستطيع أن يستمر، لأن إذا الداعي هذا طبيعي يؤذى من قبل أهله. أما سجن النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ سجن النبي، سجنوه 3 سنوات في الشعب. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال له مجنون؟ نعم، وقال الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بل ربما يقتل النبي كما قال الله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم كل داعي على منهج الرسل لابد أن يواجه بالإذاء كثرة أو قلة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالوا للشافعي رحمه الله أيمكن الرجل أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. إذن إن من يريد أن يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يضع أمام عينيه أنه سيقول للناس هذه أمور محرمة وهم عاشوا عليها وتربوا عليها سوف يأتيهم وينهاهم عن أمور تربت نفوسهم عليها أشربت نفوسهم فيها عاشوا عليها. إذن سيكون الوضع صعب جدا فعليه أن يعتصم بالصبر فإن الصبر من أفضل العبادات كما سأذكره بعد قليل. نعم ولذلك لو ننظر التاريخ الإمام أحمد رحمه الله جلد وسجن وابن تيمية وابن القيم والعلماء حديثا وقديما كلهم ابتلوا لكن رفعة وعزة وأراد الله أن يرفعهم. والأنبياء كما قال ابن القيم في كلمة له ابن القيم رحمه الله جميلة طيب لو يعني بعض الناس يكتبها في بعد يسمع التسجيل لأن فعلا كلمة عظيمة من هذا الإمام ابن القيم. اسمعوا يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الدعوة إلى الله عز وجل نسمع. وهذا الطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضرب أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هؤلاء هم القدوة هم أعز الناس أفضل الخلق ومع ذلك ابتلوا بأنواع الابتلاءات ونحن لم نبتلى بشيء كثير ابتلوا بأعلى الابتلاءات. عن قدوتنا فينبغي أن نصبر ونتسلح بالصبر واليقين فإننا على الحق. من صار على منهج الأنبياء فهو على الحق وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. نعم ولذلك المؤلف قال الصبر على الأذى فيه نقطة مهمة. ما يكفي علم وعمل ودعوة إنسان ما عنده صبر ما يستطيع. الصبر خلق فاضل يحبس الإنسان نفسه عن فعل ما لا يحسن ولا يحمل يقوي نفسه ويصبرها حتى ترتفع. والصبر فضائله عظيمة. إن الإنسان حينما يكسل لا يستطيع أن يصبر يتذكر فضائل الصبر. إذا دعاك أو دعانا إنسان لقنوات ملعونة أو قنوات خبيثة أو إلى أمور خبيثة أو إلى غيبة أو نميمة أو مثلا أحدنا تكاسع الدعوة إلى الله عز وجل فليتذكر فضائل الصبر. أولا معية الله. الله أكبر. يقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين. معية خاصة مقتضاها التأييد والنصر والتوفيق. ألا يريد أحدنا أن يكون الله معه ناصرا مؤيدا؟ بلدا. ومن كان الله معه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثانيا محبة الله لهم كما قال تعالى والله يحب الصابرين. وإذا أحب الله أحدا وفقه وسدده ورفع الله قدره وأعلى منزلته. فليست المقدار عند الله بالمال فالكفار عندهم أموال وأموال وإنما العبرة بالطاعة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا البشارة لهم كما قال تعالى وبشر الصابرين. وأيضا حفظهم من كيد الأعداء كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن الصبر من أسباب النصر كما في الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. فالإنسان ينبغي أن يحرص على الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد خيرا ولا أوسع من الصبر. هذا حديث عظيم وهو في الصحيحين. فهذه كلها تدل على فضائل الصبر. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والصبر ضياء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، إذا تصبر وجاهد نفسه صبره الله ووفقه الله تبارك وتعالى. إن مشاق الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر. مثل ماذا مشاق الصبر؟ أولا في إعراض الخلق، أحيانا يدعو الله، يدعو الإنسان إلى الله عز وجل فلا يستجيب له إلا قليل، هذه تعتبر مشقة تحتاج إلى صبر. بعض الناس يتعب ويدعو ويتكلم، بعض النساء تدعو في مجتمعها، تدعو في بيتها، تدعو في زميلاتها فلا تجد مجيب إلا القليل، فتمل وتكسل وتتعب. نقول لابد صبر. نعم إن ذلك يحتاج إلى صبر. نوح عليه الصلاة والسلام ماذا واجه؟ إعراض الخلق عنه. نوح جلس في قومه داعية 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال الله تعالى قال 1000 سنة إلا 50 عام فأخذهم الطوفان. نوح عليه الصلاة والسلام شيخ المرسلين الذي قيل له عند موته يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. سبحان الله، هذه يدل على حقارة الدنيا. عاش أكثر من 1000 سنة، حينما احتضر قالوا له كيف وجدت الدنيا يا نوح أخبرنا، قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هذا نوح ماذا قال؟ أعرض عنه الناس إلا نادر إلا قليل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الله أكبر، وهو نبي، نبي من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. أيضا مشاق الدعوة في أذى الناس سواء فعلا أو قولا، كما قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولقمان يقول لابنه أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم يقال الداعية يسجن يجلد يقتل، هذا كله موجود في التاريخ، من قرأ كتب أو السيرة السلف وجد أن من قتل ومن ضرب، سعيد بن جبير قتل، وأما الكلام فحدث ولا حرج، مجنون الأنبياء، ما يرسل نبي إلا يقال له مجنون أو كذاب أو ساحر، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به سبحانه كأنها وصية، كل ما جاء داعية مجنون كذاب ساحر كأنها وصية في ميلاد الكفر. نعم. وتتمثل الدعوة أيضا هذه مهمة في طول الطريق، يعني أن الداعي هي الله عز وجل يقوم بالدعوة هي الله فيستبطئ النجاح، تأخر النجاح سنة سنتين 4 سنوات 5 سنوات، فهذه تحتاج إلى صبر. نعم لكن الإنسان يعلم ويلتجئ إلى الله ويعلم أنه ليس مسؤول عن هداية الناس وإنه مسؤول عن التبليغ، كما قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه 4 مسائل مهمة جدا. دليلها قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم هذه الآية دليل المسائل الأربعة. يقول الله تبارك وتعالى والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الزمان الذي هو مكان الحوادث، والله عز وجل يقسم بما يريد، أما ابن آدم فلا يقسم إلا بالله، الله يقسم بما يريد، والضحى والليل يغشى والشمس وضحاها، أما ابن آدم فلا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كل الإنسان في خسارة وفي هلاك إلا من استثناهم الله. ننظر من هم؟ يا من تريد النجاة، يا من تريد الخير، يا من تريد أن تنجو، اسمع لهذه الصورة العظيمة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم قالوا لا إله إلا الله تطبيقا وبشروطها، وعملوا الصالحات بجوارحهم قاموا بالأعمال الصالحات، لأنه لا إله إلا الله لا تنفع من غير عمل، فالمنافق يقول لا إله إلا الله. وفي قوله عملوا الصالحات فائدة، ما هي؟ أن العمل لابد أن يكون صالحا، ولذلك في آيات كثيرة دائما في القرآن إذا جاء العمل ماذا يأتي بعده؟ الصالح، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففيه فائدة أن العمل لابد أن يكون صالحا لله تبارك وتعالى وفي الله، والعمل الصالح ما كان فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون متابعا، أن يكون ماذا؟ متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجو الانتباه، نرجو الانتباه. الكثير يعمل، الكثير يعمل أعمال صالحات، لكن هل هي لله أو للشهرة والمال والمنصب عند الناس؟ ينبغي أن يهتم الإنسان وأن يحرص في أعماله، ولا الكثير يعملون، لكن بعضهم نسأل الله السلامة ربما يعمل رياء وسمعة، يعمل ليكون مشهورا. العمل الصالح لابد أن يكون عملنا صالحا، فنحاسب أنفسنا وأن نعمل وأن نجتهد أن يكون أعمالنا خالصة لله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتواصوا بالحق، الحق أداء الطاعات وترك المعاصي، يتواصون، هذا ينصح هذا وهذا يخبر هذا، ويتواصون فيما بينهم، هذه من صفات أهل الإيمان. نعم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتواصوا بالصبر، أي على المصائب، لأن الإنسان لابد أن يواجه صعوبات، خاصة المستقيم، الإنسان المستقيم، المرأة المستقيم لابد أن تواجه، ولو يكون الإنسان في بيته عند مثلا أهله عندهم الدشوش والقنوات المحرمة، ولا يستطيع أو لا تستطيع أن تخرجها من البيت، هذه تحتاج إلى صبر على الطاعة ومجاهدة البيت والأهل. فهذه الصورة الكريمة بيان أن جنس الإنسان في خسارة إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى. فهذه هي جهاد النفس، وهذه المراتب من كملها فقد كمل مراتب عظيمة. يقول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. الإمام الشافعي إمام من أئمة المسلمين، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إسلام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يقول هذه الكلمة الجميلة. ومراد رحمه الله ومعنى كلامه أن هذه الصورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. نعم، فإن صورة عظيمة، من يريد النجاة في هذه الصورة بس، وليس مراد أنها تكفي، فإنها لا تكفي في العبادات وفي المعاملات كما معلوم، لكن قصد الشافعي أنها كافية بالتمسك بدين الله عز وجل، لأنه قال: إلا الذين آمنوا، إن الإنسان في خسر. إذن كلنا يريد النجاة، هذه أسباب النجاة: إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. فنسأل الله أن نكون منهم وممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، هذه من أراد النجاة. نعم، فهذا مراده. نعم، لأن العاقل اللبيب إذا سمع هذه الصورة وقرأها فلا بد أن يسعى في تخليص نفسه من الخسران، لأن الله عز وجل يقول: إن الإنسان في خسر إلا من استثناهم. فنستفيد أن الإنسان اللبيب، الإنسان الذكي، الإنسان الذي وفقه الله يريد أن ينجو، الله أخبر أن في خسارة إلا من استثناهم الله، فيبحث كيف النجاة، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، والتواصي بالصبر. يقول ابن تيمية رحمه الله، وهو كما قال أي الشافعي: فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. فإن الإنسان إذا تعلم وعمل ودعا فإن هذه من أعلى المنازل، أعلى المنازل أن يكمل نفسه ثم يكمل غيره، هذه أعلى منازل الإنسان، ما يكتفي بنفسه، يقول أنا صالح أليس لأيق بالدعوة. نقول إن طريقة الأنبياء يكمل نفسه أولا بالعلم والعمل، ثم يكمل غيره، يكمل المجتمع، يكمل الناس، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى على حسب استطاعته وعلى حسب قوته. نعم، والفائدة كما عودناكم بمناسبة ذكر الشافعي أذكر أقوال عظيمة للإمام، الإمام الشافعي له أقوال عظيمة من أعظم الأقوال، وهي والله تحتاج إلى دروس، أذكرها على وجه السرعة. يقول الإمام الشافعي في أقوال الله، يقول: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، وقال: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. ويقول: الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة، ويقول الحاسد طويل الحسرات عادم الدرجات، وقال من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، وقال ومن وعظه علانية فقد فضحه. هذه أقوال الشافعي رحمه الله عظيمة جميلة تسجل وتكتب من إمام من أمة المسلمين ومن علماء المسلمين ومجدد، كلمات عظيمة خاصة إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم بوب باب فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ما هو الدليل؟ قال ذكره: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم ثم قال واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل. واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فيبدأ أولا بالعلم ثم بالعمل. نعم، ولأن الإنسان الذي لا يبدأ بالعلم الجاهل يكون إصلاحه أو عبادته على خطأ في أكثر الأحيان. وأضرب مثال قريب: الكثير رأى في الحج من يرمون الجمرات بالنعال. إنسان جاء إلى الحج يريد أن يتقرب إلى الله، جاء من مسافات بعيدة، دفع أموالا كثيرة، تقي يريد أن يرضي الله عز وجل، فجاء إلى الجمرات يرمي الجمرات بالنعال، رأيناهم يرمي الجمرات بحجر كبير، يرمي الجمرات وهو يلحن ويشتم. نعم، ما السبب؟ أنه لم يتعلم قبل أن يعمل. لو تعلم الحج قبل أن يأتي ويحج ما فعل هذا الفعل الذي هو من أبسط الأفعال، وأن هذه الأمور كلها بدع وخطأ. ما ترمى الجمرات بأحجار كبيرة، ولا ترمى بنعال، ولا يسب ولا يشتم، وإنما يرمي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا؟ لأنه ما تعلم. نظرناهم، رأيناهم بأم عيوننا. هل رأينا ماذا يفعل الجهل؟ هل رأينا العمل من غير علم ماذا يفعل بالإنسان؟ جاء ودفع أموال كثيرة، ربما جاء من أقصى البلاد إلى مكة، من أقصى البلاد ودفع أموال كثيرة، ويأتي ويطبق العبادة على خطأ. هو مجتهد لكن على خطأ. لماذا؟ لأنه ما بدأ بالعلم. إنسان يريد أن يحج يتعلم، إنسان يريد أن يصلي قبل أن يصلي يبدأ بماذا؟ بالعلم، يعرف كيف يصلي. كثير ممن يصلون الآن إذا سجد رفع رجليه، وهذا سجود باطل، لأننا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، كما في حديث ابن عباس أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسجد على سبعة أعظم، وأشياء كثيرة وكثيرة. فالمقصود أن الإنسان يبدأ بالعلم إذا أراد أن يكون على منهج الأنبياء، وإذا أراد أن يعبد الله على بصيرة، وخاصة في أمور العقيدة. فنحن نرى كيف أن العقيدة أصبحت والعياذ بالله أصبحت يعني ضعيفة عند كثير من الناس، حب لليهود، حب للنصارى، سفر للخارج، سكن مع العوائل الأجنبية، ضحك مع الأجانب، وغيرها كثير وكثير. إذن العلم قبل العمل، العلم الشرعي المقرون بالكتاب والسنة. باب العلم قبل القول والعمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته حجة لي ولكم لا حجة علينا، وأن يكون هذا الدرس في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل، وأن يوفقنا الله عز وجل للعلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.